هم يرون الله في موقف القيامة ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة، بل إن رؤية المؤمن لربه في الجنة أكمل نعيم وأعظم نعيم يطهو في الجنة، حتى إنهم ينسون جميع ما هم فيه من النعيم، فهم ينسون جميع ما فيه من النعيم، وهي الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله كريم فضله. فأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله في الآخرة فادخرها الله سبحانه وتعالى. وأما في موقف القيامة اختلف العلماء في رؤية أهل الموقف، فمن العلماء من قال يراه أهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون فقط. وهذا له أدلة من أدلة ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة يقول الله لتتبع كل أمة ما تعبد، فتتبع اليهود العزير وتتبع النصارى وهكذا حتى يتساقطون في النار، ويلقون في النار كفر يساقون إلى النار، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيتجلى الله له سبحانه وتعالى فيفسد له المؤمنون، ويريد الكفار أن يفسدوا فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا لا يستطيع السجود. قال الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع، هذه علامة جعل الله للمؤمنين كشف عن ساق سبحانه وتعالى، علامة بينه وبينه، فإذا رأوا سجدوا فسجد المنافقون، لأن المنافقين كانوا مع المسلمين في الدنيا فظنوا أن هذه الكونية تنفعهم، ولذلك يسير المؤمنون والمنافقون جميعا ثم ومعهم النور، ثم ينطفع نور المنافقين فيقول المنافقون يبقون في الظلمة للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قفوا حتى نقتبس، ظنوا لا زال بهم خداعهم حتى في موقف القيامة، قالوا انظروا نقتبس من نوركم ألم نكن معكم في الدنيا ما كنا معكم نصلي معكم نصوم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فإذا انطفع نور المنافقين وقالوا المؤمنين انظروا إلى قدس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انفصلوا فلما انفصلوا وبقوا في الظلمة صاروا ينادون المؤمنين ينادونهم ألم نكن معكم انظرونا نقتبس من نوركم أعطونا شيء من النور فلا ما ينفع، ذهب البهرج والباطل ظهر الحق. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه ولزوم الصراط المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على ربي وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل بقية الوقت للأسئلة. الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل الرافضة الذين في هذه البلاد يعاملون معاملة المنافقين حيث إننا سمعنا سماحة الشيخ عبد العزيز يقول بهذا، فالمقصود هل يعاملون لأن ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر والشرك؟ الشيعة طبقات، وقد ذكر بعض أهل الفرق الذين ألفوا في الفرق أصحاب المؤلفات في الشيخ الثاني وغيره أن الشيعة طبقات، وأنهم يبلغون 22 طبقة فرقة أو أكثر، وأن منهم الغلاة منهم المتوسط ومنهم الغالي، منهم الغلاة الذين يزعمون أن الله حل في علي من النصيرية وغيره، هؤلاء ملاحدة، هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ومنهم الذين يزعمون أن الله حل في علي وأنه في السحاب وأنه سيرجع، وكذلك المخطئة الذين يخطئون جبريل ويقولون إنه أخطأ في الرسالة، إن الله أرسله إلى علي فأخطأ ووصلها إلى محمد، خان الأمين وصدها عن حيدرة، ويقولون إنهم الآن حينما يصلون يضربون أفخاذهم وهذه إشارة إلى الخيانة، يقول جبريل خان. فهؤلاء كفار بلا إشكال. وكذلك أيضا من يزعم أن القرآن طار ثلثاه، يقال أن الرافضة زعموا أن القرآن طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، وأن هناك مصحف عائشة، وقد ذكر هذا في كتب الشيعة بن الكافي وغيره. فهذا كفر وردة بلا إشكال، من زعم أن القرآن طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث فقد كذب الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك من كان منهم يتوسل بالأئمة الاثني عشرية، ثم هو معروف أن الرميل توسلوا، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، لكن نص على أئمة منصوصين معصومين، نص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم بعده الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن حسن الذي دخل استرجال سامراء سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. يقول شيخ الإسلام مضى عليه في زمنها 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة ما خرج في استرجال سامراء. يتوسلون بهم، يعبدونهم من دون الله، ويتوسلون سمع بعض الرافضة الخميديين أنهم يتوسلون عند الكعبة، يتوسلون بهؤلاء الأئمة، يبدأون بعلي، يا علي يا ولي الله اشفع لي، ثم ينتقل الحسن ثم الحسين حتى يصلون الاستدام. هذا من فعل ذلك هو مشرك، يعني عبد آل البيت. وكذلك من كان يسب الصحابة كلهم ولا يستثني أحد منهم، هذا كفر وردة، لأنه سب للدين الذي حمله، ويقولون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي. إذا كان الصحابة كفار ومرتدين، كيف نثق بهذا الدين الذي حمله؟ من الذي حمل إلينا القرآن والسنة؟ الصحابة. إذا كانوا كفار وفساق، كيف يثق بهذا الدين؟ وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله كفر من سب الصحابة جميعا من قول الله سبحانه.